معانا الاستاذ احمد. السلام عليكم. ايوه يا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل استاذ احمد. لو سمحت، اختي مخطوبه، ماشي، ينفع تكلم خطيبها في نهار رمضان عادي؟ طيب حاضر اقول لحضرتك. احنا عندنا ال ال ال الكلام كله، الكلام كله مباح، الا مباحه مباح، وطبعا غير المباح فيه غير المباح. فالعلاقه ما بين المخطوب والمخطوبه، ودي حاجه مهمه عايز اركز عليها قوي يا جماعه، خلي بالكم من الحكايه دي كلها كويس قوي. هو ينفع المخطوبه تكلم خطيبها؟ ينفع تكلمه في النهار وفي الليل وفي كل وقت. ليه؟ لان هما مش هيتكلموا في شيء خارج، سواء في رمضان او في غير رمضان. ينبغي ان تحافظ المخطوبه، البنت المخطوبه، في حديثها مع خطيبها، خدوا مني ده وحاولوا تركزوا فيه قوي. لا تتصلي انت ابدا ابدا، هو يتصل عليك ما دمنا في فتره الخطوبه. لا تتصلي ابدا، هو يتصل عليك، وان يكون اهلك على علم دائم بان هذا الاتصال وارد من خطيبك فلان الفلاني، وانت لا تقبلي عليه بالاتصال اطلاقا. هذه طبيعتنا احنا كعرب او كذا، يعني عندنا طبيعه ذكوريه شويه، فما لناش علاقه بافكار اناس اخرين قد يفهم منهم كلام غير هذا. لا، انا بقول لك خذي النصيحه دي، لا تتصلي ابدا، هو يتصل عليك، ويتصل في الاوقات المتاحه وكذلك في الاوقات المعقوله. يعني ما يجيش واحد يتصل واحده يتصل بها خطيبها الساعه 1 بالليل، الساعه 2 بالليل، الساعه 3 بالليل. لا لا لا، بلاش الكلام ده كله. او يستمر الاتصال لفترات طويله في كلام طويل، لان الكلام ده يجر بعضه بعضا وبيعمل مشاكل. يبقى المخطوبه لا تتصل على خطيبها، ولكن هي تتلقى منه الاتصال. يكون الاتصال في اوقات، هذه الاوقات تكون يعني نهاريه، او تكون بدايه الليل، ولا تكون متاخره بالليل. لا يكون الكلام فيها الا في المباح على الاطلاق. دائما يكون الكلام كاني ناس قاعده وسامعاكم وانتم بتتكلموا مع بعض، فما بنخرجش كلام، ما بنقولش كلام ما ينفعش وما يتقالش قدام حد. لا، يبقى لازم نحافظ على كده. وبعد كده لو حافظت المخطوبه على هذا، لما تتجوز بعد كده بتبقى يعني لها كرامه ولها عزه ولها مكانه، ولا يستطيع الزوج ان هو يعايرها بالكلام او بكذا، ويقول كنت بتعملي كذا او بتسوي كذا، او لولا كذا لكان كذا. لا، كل ده لا ينبغي ان يكون، وانما تحافظ المخطوبه على كلامها. فيجوز لأختك أن تكلم خطيبها أو ترد عليه في نهار رمضان ولا بأس، أو في غير نهار رمضان. المهم الضوابط التي شرحناها وذكرناها آنفا. كمان الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشباب شعبة من الجنون. فساعات بيحدث نوع من أنواع التهور لدى البنت أو لدى الولد، فلازم الإنسان يضبط هذا التهور، يضبط هذا الموقف، عشان خاطر الإنسان ما يندفعش. الفتاة لا تندفع وبعدين تندم بعد ذلك، والولد يندفع وبعدين يندم بعد ذلك. لا، ما نعملش ده، لازم نحافظ على نفسنا ونرجع، ويبقى عندنا قدوة حسنة في هذا الخصوص، وبعدين عندنا حد كبير لازم نتشاور معاه ونرجع له، حد يكون حسن السمعة، حسن المحبة، يبقى نرجع نستأذنه أو ناخد رأيه. إيه رأيك أنا بعمل كذا؟ إيه رأيك في كذا؟ إيه رأيك في كذا؟ ونستنير برأي الآخرين، ويبقى عندنا القدوة الحسنة.